معاكي باعتني يجي إبليس بعدك بيهاجم بيحاول عنك يبعدني وأنا متمسك بيك مش هبعد مهما العالم هيهددني بس أنا محتاج أنا محتاج إنك تجذبني جوا الحب الدافي تاخدني أنا محتاج إنك تجذبني جوا الحب الدافي تاخدني لما الريح تشتد عليا من غيرك يقدر يسندني من غيرك يقدر يسندني الأفكار اللي تحيرني وجيه إبليس بيهاجم عقلي بالأفكار اللي تحيرني وبيدعيني وبيغريني وبين وبينك بيخيرني بس أنا محتاج أنا محتاج إنك تجذبني جوا الحب الدافي تاخدني أنا محتاج إنك تجذبني جوا الحب الدافي تاخدني لما الريح تشتد عليا من غيرك يقدر يسندني من غيرك يقدر يسندني هبعد ولا هحتار ولا هستسلم للأفكار أنا مش هبعد ولا هحتار ولا هستسلم للأفكار بعد الحيرة عرفت طريقي أنا بالنعم عرفت أختار بس أنا محتاج انك تجذبني جوا الحب الدافي تاخدني انا محتاج انك تجذبني جوا الحب الدافي تاخدني لما الريح تشتد عليا من غيرك يقدر يسندني من غيرك يقدر يسندني